المزمور التاسع والعشرون. مزمور لداود. قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزة، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. صوت الرب على المياه، إله المجد أرعد، الرب فوق المياه الكثيرة. صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالجلال، صوت الرب مكسر الأرز، ويكسر الرب أرز لبنان ويمرحها مثل عجل، لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي. صوت الرب يقدح لهب نار، صوت الرب يزلزل البرية، يزلزل الرب برية قادش. صوت الرب يولد الإيل ويكشف العور، وفي هيكله الكل قائل مجد. الرب بالطوفان جلس، ويجلس الرب ملكا إلى الأبد. الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام.